أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وصلاة وسلاما على حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مرحبا بكم أحبتي في الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي، وأنا أشرف بهذا اللقاء أن أكون متواجدا في بيوتكم في هذه اللحظات من هذا اليوم الكريم، من هذا الشهر الكريم. تقبل الله منا ومنكم ووفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. أحبتي في الله، لسان الإنسان هو الذي يعبر له أو يعبر عنه عما يريد، وإما أن يقول خيرا وإما أن يقول غير ذلك. الإسلام حذر من الكذب، والكذب لا يباح إلا في مواطن معينة. كذب في المعركة أيام الحرب، الكذب لإصلاح ذات البين، يعني أذهب مثلا للرجل وأكذب وأقول يا رجل ما شاء الله والد زوجتك هذا يقول منذ أن دخل علينا فلان وتزوج ابنتنا من 10 سنوات ما رأينا منه إلا الخير، وما رأينا، وربما والد زوجته ما ذكر هذا أبدا، وهو يعني والعياذ بالله يتمنى له يعني قنبلة تريح منه البلاد والعباد. لكن هو نحن عندما نصلح نظهر هذا الكذب مباح. ليه؟ عشان نصلح ذات البين، ونذهب للزوج يا مؤمنة ده الزوج يقول ما رأيت الخير إلا على يدي وعلى يديها، وأن إنسانة تقية نقية، وربما الزوج يقول كلاما كبيرا غير هذا. هذا يرقق القلوب، هذا كذب مباح. يبقى كذب في الحرب هذا جائز، الكذب لإصلاح بين المتخاصمين، الكذب ايضا بين الزوج وزوجته في قضية مثلا ان ربما الله عز وجل لم يعطيها قدرا مثلا من الجمال، يقول والله ما شاء الله كلما اراك كأن الشمس طالعة، وهو يعني في داخله يقول كلاما اخر. لكن الناس لها الفاظ، واحد يقول الان من اللي قاعدين الله يعني اصير منافق يا شيخ؟ يا عمي هذا هو الدين، الدين عشان تسير الحياة. يعني انت توديها فين؟ تاخدها تمسكها من مش عارف ترميها برا؟ يعني ما مش هي كده سقط المتاع يعني؟ ما انت زوجتها خلاص. فان شاء الله رب العالمين لو نظرت الى جمال خلقها، نظرت الى جمال سلوكها، نظرت الى جمال تربيتها للاولاد، نظرت الى اولادك كده هم مربين تربيه فاضله على على على زوجه فاضله، والله اخي تنظر الى الخير الذي هو فيها. طيب تاتي لموضوع الكذب. ما ثمرات الكذب؟ المؤمن لا يكون كذابا ابدا. الكذب قضيه خطيره. ليه؟ لأن أسوأ الذنوب عند الله عز وجل أن تحدث أخاك هو لك مصدق وأنت له كاذب. هو مصدقك بما تقول لأنه أخ لك في الله وأنت تقول كلاما ويحبك فتقول له كلاما وأنت تضحك عليه. كارثة الكذاب أنه غير ذكور. يعني غير ذكور؟ يعني مثال يقول والله فلان الساعة دي بكام؟ يقول له بمية مثلا. يعني هو كذاب؟ هي مش بمئة، هي بخمسين مثلا، بمئة. ويجي بعد اسبوعين يساله هو سعد بكام؟ يقول 150. لا حول ولا قوه الا بالله. فقوله اذا كنت كذوبا فكن ذكورا. انت ممكن تكذب على زوجتك مره واثنين، والمراه لها قرون استشعار تشعر بالعاصفه قبل ان تهب. فخلي بالك وانت تتكلم، ولا داعي للكذب، لان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار. وما يزال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابه. وكارثه الكذاب أن كل إشاعة تظهر في البلد أو في المدينة أو في المحافظة أو في القرية أو في الدولة تنسب إليه حتى وإن لم يقلها. يعني حتى لو لم يقلها فسبحان الله العظيم. هذا هو الإيه؟ هذا هو الإيه؟ يعني سبحان الله العظيم ثمرة الكذب أن تكتب وتنسب إليه كل كذبة حتى وإن لم يكن هو الذي إيه نطق بها. وأمنا عائشة رضي الله عنها لما قالت لابن أختها هاك تمرة، يعني خذ تمرة، قال يا عائشة أفي يدك شيء؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبة. يا الله! والراجل ذهب من مصر إلى أرض العراق ليأتي بحديث، فلما رأى أن الصاحب الذي عنده الحديث خرج يبحث عن ناقته،